إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لازال الحديث موصولا عن أحوال الناس أو أحوال العصاة في ذلكم اليوم الرهيب، ألا وهو يوم الحشر، ألا وهو يوم الحشر. وقد رأينا بعض هذه الأحوال التي تقشعر لها الأبدان وتتفطر لها القلوب، وإليكم عباد الله أحوالا أخرى ومشاهد أخرى، نسأل الله تبارك وتعالى المعافاة للجميع. من هذه الأحوال أنك ترى بعض الناس وجوههم مسودة، كاين اللي تيكون دايز محداك والوجه تاعو والعياذ بالله كحل أسود. أجمل ما في الإنسان وأنظر ما في الإنسان اللي تيعطيك المخبر تاع الإنسان هو الوجه، ونضارته هي بشارة خير. لكن العكس، تصور معي وحداش الوجه تاعو، الوجه أسود. من هؤلاء؟ شكوناش اللي عقبهم الله تبارك وتعالى بهذا العقاب؟ إنهم الذين يكذبون على الله، إنهم الذين يكذبون على الله، ويوم القيامة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، نسأل الله المعافاة، لأنهم ارتكبوا جرما عظيما، ألا وهو الكذب على الله. هذه حلال وهي حرام، ولا هذه حرام وهي حلال، إما تقولها لغاية أو لغير غاية، على أي الأحوال فالتقول على الله والكذب على الله هذه من كبائر الذنوب، حتى قال ربنا جل في علاه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم، يعني آش، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. أضاف له شريك، قال لك بأنه يمكن شي واحد في الكون يتصرف، ويمكن هذا يعطيك السعد، وهذا يعطيك الراجل، وهذا يعطيك الأولاد، ها؟ هذا من الكذب على الله كالشرك به، أو تحليل ما حرم، أو تحريم ما أحل، هذه كلها من أنواع الكذب على الله. وهذا النوع من الناس الذي يكذب على الله قد افترى كما ذكرت جرما عظيما، وارتكب كبيرة من الكبائر، حتى قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. إيه هذا اللي كنت يقول نادر شي بس ما كاين، يرقدي الغرض، ها يرقدي، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. إذن هذا مشهد، هذا حال من الأحوال. الإنسان أشتي يستفد منه أنه دائما أش مسائل اللي هي فيها الفتوى والمسائل اللي تتعلقاش بمصائر الناس في دينهم، أن الإنسان يحتاط احتياط كبير، لأن التقول على الله كما ذكر بعض أهل العلم أعظم من الشرك. تكذب على الله هذا أعظم من الشرك الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. واحد كذلك من هذه المشاهد أنك ترى بعض الناس، بعض الرجال جايين في هذاك المشهد للنساس مسرعين كأنهم إلى نصب يوفضون غدين. كاين بعض الناس اللي تيجيهاش والعياذ بالله والشق تاعو النص تاعو مايل تيجرو نصو في حيوية والنص لاخراش ميت عليه، يجر شقه ساقطا مائلا. شوف غير اللي ديلا كان عندك ما مقداش معاك تيكون الانسان حاله احرى ان يكون شق الانسان مائلا. من هؤلاء؟ شكون هذا النوع تاع الناس اللي تيجيو بهذا العذاب والعياذ بالله؟ شكون هما؟ انهم الذين لا يعدلون بين ازواجهم. دوك لله تبارك وتعالى وسع عليهم ومزوج اكثر منهاش من امراه، تتلقاه عند هادي بوجه، تتلقاه ناشط الاسارير تاع وجوه مفتوحه جايب الديسير جايب مال ذا وطاب، والاخرى ملي تيدخل عندها تتلقى وجه اخر تلقى الانسان معبس، تلقى الانسان الكلمه الخايبه تيقولها لهذ السيده، الى غير ذلك من انواع الظلم. هذا النوع من الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم بانه يجيء يوم القيامه من كانت له زوجتان فمال الى احدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، جاء يوم القيامة وشقه مائل، وفي بعض الروايات جاء يوم القيامة يجر شقه ساقطا مائلا. لأنه علاش في نظرك هذا النوع العذاب؟ لأنه هذاك الطرف اللي كان عنده التهوى، لأن الزوجتان مثابتها ولا الزوجة مثابت هي بعض، فتكون بكلامك المعسول اللي تتصرفه لأحد الزوجات قد أحييتها، لأن المرأة إذا قلت لها كلمة طيبة تهليتي كذا تكون كأنك قد أحييتها، والأخرى اللي هي آش تسيء معاملتها وربما تسبها ربما إلى غير ذلك من أنواع الاحتقار تكون قد آمتها، فتكون الجزاء من جنس العمل. تيجي الإنسان والعياذ بالله وشقه مسترخين، وهذا المرض يسمى من باب الفائدة تيتسمى بالفالج، ويتنسميه حناش الفالج بس تصور انت المصاب بهذا النوع من المرض يعاني الأمرين. تيقول صاحب الموطأة موطأة فصيح والفالج استرخاء شق الرجل لضرر وهو أضر العلل، كذلك اللقوة إلا أنها تختص بالوجه فقيدنها. الإنسان إذا كان سليم البدن لكن هذا الاسترخاء كان يرفع الوجه تاعه واللي عوج عاد تنسميوهاش اللقوة، يا أمراش متداول عندنا. كذلك من هذه الأحوال ومن هذه المشاهد الرهيبة أنك ترى بعض الناس وليس في وجههم مزعة لحم، وليس في وجوههم قطعة لحم. تيجي والعياذ بالله في هذا المشهد والوجه تعواش ما فيه حس اللحم. من هؤلاء اللي تيجيوا بهذا العذاب وبهذه الصورة الفظيعة اللي تتخلع ويقشعر لها البدن؟ الإنسان جاي هو كامل ولكن الوجه تعواش ما فيش قطعة لحم. هذا الذي يسأل الناس تكثرا ذاك اللي تيطلب الناس وهو عنده ولكن مبلي عف الله الجميع تتلقاش ها هو هنا ها هو هنا ها هو هنا. وهذه آفة وهذه آفة الآن صارت تتبيناش ربما قد تكون أحيانا مفتعلة من بعض الآيات الخفية باش يبينوا بأن البلاد راه ما فيها والو وكذا إلى غير ذلك، وقد تكون حقيقة في بعض الأماكن تلقى الناس يتصلي وتنوض جي واحد كذا كذا عندي ستة الأولاد كذا والإنسان معطوب. أنا تنتعجب كيف الإنسان تيكون مثلا معطوب ولا مريض ودير ستة الأولاد. هذه من العجائب والعجائب جمة. الناس الذين يسألون تكثرا، انتبهوا معايا، يسألون تكثرا، كاين دروك اللي عنده ديور وكاين اللي عنده أراضي ولا زالاش ولا زال يسأل. علاش؟ لأنه القلب هي تاعو. يحكي لي بعض إخواني اللي هم متكلفين بهاد الناس اللي ربما تيقبضوهم وكذا، مرة سول شي وحدة قال لي شحال تتصوري هي تخدم بالليل من جهة الأماكن اللي فيها خمر وكذا، شحال تتصوري أقل شيء شحال؟ قلت لي أقل شيء النهار اللي تيكون عيان 1000 درهم 1500، نهار مزيان شحال 4000 درهم. تصوروا أنتم الإنسان بهذا المستوى باقي بيخدم؟ بالتالي تقول هذا عال عال عال عال عال ويسيء. حتى قال ابن القيم رحمة الله عليه قال بأن الأصل في السؤال هو المنع، الأصل أنك ما تطلبش إلا للحاجة والضرورة. لماذا؟ قال لأن في السؤال ظلم في حق الربوبية، ظلم في حق الربوبية. من تطلب تقولاش بأن الله انساك، هذا هو المؤدى وإلا حاشا أن ينساك، لأنه ظلم في حق الربوبية وظلم في حق المسؤول. متى توقف على الإنسان تقول لي أعطيني هذا تحرجه، هذا تحرجه تيشوف فيك تحرجه، خصوصا يعطيك ولا يفرق معك ولا ربما لك شيء هو اللي عنده تيحشم. وظلم في حق السائل، علاش؟ لأنه عرض نفسه للامتهان وأراق ماء وجهه وبالتالي يعاقب من جنس عمله. لما ضيع المتع وجهه في الدنيا الله تبارك وتعالى عاقبه بهذا العقاب الأليم. ما يزال الرجل يسأل الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يزال الرجل يسأل الناس، والرجل هنا لا مفهوم لها، حتى المرأة، حتى المرأة إلى تطلب والرجل إلى تطلب وتيكتر يسأل تكثرا. خلي شي وحدة مثلا أرملة ولا شي وحده مثلا رجلها طلقها ما عندهاش، ما كبيره في السن ما عندها حرفه، تسال بقدر حاجتها. اما الذين يسالون تكثرا هما اللي تنهضر عليهم، باش تقول الكلام يكون الكلام واضح. ولا شماتة في اي احد، اللهم لا شماتة، احنا ما تشمتوش شي واحد لانه حتى شي واحد راه ما تيمديه في الغالب الا الله المستعان. اذا ما يزال الرجل يسال تكثرا حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مزعة لحم. طيب والانسان الا تي عنده كاع مره تيمد يديه مره تيقول لهذاك اعطيني، ما كبحي بين الصحاب تيقول لي اعطيني واحد صاحبه مثلا كذا تيقول لي مره اعطيني كذا ولا اعطيني كذا وهو عنده. هذا اش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته خموش أو خدوش أو كدوح. يعني ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك تيجي يوم القيامة وهذيك المسألة اللي طلب هو له ما يغنيه عنده، ولكن ايش البلية ولا شوف تكثرا ولا، يعني يطلب مسألة ما هذا لا يكثر، الأول يكثر ما يزال، أما هذا لا يكثر. قال لك تيجي يوم القيامة وهذيك هذيك الحاجة اللي طلب تجي بين في الوجه تاعو ايش خدوش، يعني ايش أثر في الجلد. الخدوش والكدوح والخموش هي ألفاظ متقاربة في المعنى، معناها الأثر الذي يكون في الوجه. تصور الإنسان ايش قيمته ولا كذا وغادي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم أو في وجهه الخدوش، من هؤلاء؟ إنهم الذين يريقون ماء وجوههم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، كذلك عباد الله، من هذه الأحوال ومن هذه المشاهد، وهي من المشاهد العظيمة أيضا، مشهد ترى فيه الواحد، وغالبا ما يكون من علية القوم، ترى الواحد يمشي ويسقط على وجهه، ومرة على قفاه، ومرة على مؤخرته، ومرة على جنبه كالمصروع. عمكم شتو داك اللي فيه المس، تيطيح على وجهه ويعاود يطيح على هذه الجهة ويعاود يطيح على هذه الجهة، ها تيبالكاش يتأرجح، ما عندوش اتزان. من هؤلاء؟ هؤلاء هم أكلة الربا، أكلة الربا. وإحنا راه الله المستعان ما كانش فينا إلاش لما دير سبعو دير يديه ولا دير رجليه ولا قاع غارق ولا كذا، نسأل الله السلامة والمعافاة. أكلة الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الناس اللي تيأكلوا الربا، اللي تيمرتوا غيرهم، لأن الربا شنو هو؟ الربا هو تتعيش بحال ديك القرادة، دائما لاصقت عباد الله، دائما تتمص الدماء تاع عباد الله. بغيتي نسلفك شحال خصك؟ خصني واحد 2000، امراه ارمله خصها 2000 باش تدخل وليداتها، ها ترديها ليا ب 3000، واش بتقول ليه؟ كي تيقولوا ما عند الميت ما يقول قدام غساله، تلقى المراه ما عندهاش خيار، راه ديك 2000 تتردها ب 3000 وهي فتقتها 3000. عندي عمليه واقف على 100000، نسلفك مقابلاش لله؟ لا، ما كاين لله. على انا كنت نحرطهم ولا كذا 150,000 ريال، بغيتي؟ ما عندي ما نقول، بغيت. هؤلاء ياكلون اموال الناس بالباطل، عقابهم عند الله شديد. خلي الدنيا، ما تنظر في الدنيا، لا الاخره. لا يقومون من قبورهم، ملي تينوضوا وتيتموا غاديين تراهاش يتخبط، تقول خبطه، بمعنى ضربه ضربا شديدا تأثر له تأثرا. تقول شوف فلان هز فلان ويخبطوا، خبطوا مع الأرض، شتي الخبطه كذا تكون هكاك، خبطوا حتى يتحرك من شدتهاش، من شدة الألم. كذلك أصحاب، كذلك المرابون. وراء العلماء نختلفوا في بعض القضية، واش التخبط في الدنيا أم في الآخرة؟ عامة أو أكثر أهل التفسير والعلماء على أن هذا يوم القيامة. لذلك وردت قراءة ابن مسعود، في قراءة ابن مسعود أن فيها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة، جاء في قراءة ابن مسعود، وإن كانت هي غير ثابتة منسوخة، ولكن العلماء يستأنسون بمثل هذا. إذن يوم القيامة بلك واحد النوع يتخبط، يتخبط بطونهم منتفخة، كما ورد عن بعض أهل العلم. الكرش تاعو ماش منفوخة بحال شي نبولة، كل مرة فين تتاش فين تتجرهم. علاش؟ أنهم كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود، يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يختنق. كجوش مجنون يطيطح، مجنونا يختلق. لذلك عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله في أكل أموال الناس بالباطل. وركائن بعض المعاملة دابا الآن لبعض آش الإخوان تيسرعوا فيها وهي من هذا القبيل. لا أنا ماشي مول الشركة، أنا غير واسطة خير، واسطة خير. رأى النبي صلى الله عليه وسلم لعن، لعن كاتبه وشاهديه. تدي شي واحد لواحد مؤسسة ربوية مقابل واحد المبلغ باش يعطيه لك أنت، أش يتسمى هذا؟ ألست مشاركا في أكل الربا هنا؟ إذا كان الكاتب دخلت هو، والشاهد دخلت هو، أش بتكون أنت؟ لذلك أي معاملة، أوصي نفسي وإخواني وأخواتي، أي معاملة من المعاملات بيقدم عليها الإنسان يسول فيها إبراء لذمته. كاين بعض الناس تيبان لها شي راش بغيت نصور، راه اكل الربا امر خطير وخطير جدا. كذلك من هذه المشاهد وهي من المشاهد الفظيعة أيضا أنك ترى بعض الناس كالذر، تشوف واحد النوعية من الناس بحال ذاك النمل الصغير، كيشتي النمل فيه ثلاثة المستويات، كاين الصغير وكاين المتوسط وكاين الكبير ذاك الحمر، لا ذاك الصغير صغير، لا شتي ذاك الصغير بحال هكاك، كاين بعض الناس وجهاء ها كانوا وكانوا وكانوا، هاد الناس تيولوا عاش في صورة الذر، في صورة الذر على صورة الرجال، صورة بنادم ولكن صغار بزاف، تطاؤهم نعال الناس تيعسفوا عليهم، ويغشاهم الذل من كل مكان، ويغشاهم الذل من كل مكان. من هؤلاء؟ إنهم المتكبرون، إنهم المتكبرون الذين يستعظمون أنفسهم ويحتقرون الآخرين. الكبر غمط الناس وباطار الحق، الكبر تلقى الإنسان تعظم النفس تاعو ولكن الآخر لا شيء، وهذا يكثر في أصحاب الأموال كثيرا، وأيضا يكثر عند بعض أهل العلم والدعاة إلى الله. الإنسان يتحس بشوية وقعت تيبان ليه بنادم، تيبان ليه واش ربما تجاوز القنطرة والناس صاروا في المرتبة العاشرة هو بلاغ ووصل، لا لا لا، إياك إياك والكبر، إياك واحتقار الناس. إذا جا قال ليه شي واحد غير شي مسألة اللي هي فيها حق ولا كذا لا يقبلها. الكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم ماشي هو الإنسان يكون لابس مزيان ولا مشط مزيان ولا منتع مزيان، لا، الكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم باطار الحق أنك تترد، وغمط الناس ولا وغمص الناس أنك تحتقرهم، وانت هو وانت هو. هؤلاء شنو العقاب تاعهم؟ هو هذا، يحشر المتكبرون يوم القيامة. المتكبرون شكون إمامهم؟ وإبليس، إبليس قال لي سجد، قال من سجد أنا خير منه، أليس هذا كبر؟ وإمامهم أيضا من؟ فرعون اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وإمامهم أيضا قارون، يا روما هذو ما أئمة المتكبرين. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر على صورة الرجال، كأمثال الذر النمل الصغير على صورة الرجال. بعض الروايات تطاؤهم النعال، تعسفوا عليهم تشوفوهم مش صغرهم يعني انساناش مشدوه. يغشاهم الذل من كل مكان والعياذ بالله، يغشاهم الذل من كل مكان، مذلولين. علاش؟ لأنهم نازعوا الله في خواصه، في الأشياء التي يختص فيها الله تبارك وتعالى، العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما عذبته، تقول الله تبارك وتعالى، العز إزاري والكبرياء ردائي. علاش بتكبر على الناس؟ علاش بتصعدم نفسك؟ شوف عز الله اسمعكم، متى يدخل الإنسان المرحاض ويعرف قيمة نفسه؟ شي واحد غادي في واحد المكيب من عيلية القوم، فكان يقوم الناس له يعني يحيونه وإلى غير ذلك، حتى مر برجل، مر بعالم، فالعالم لم يكترث له، فوقف ثم قال له ايه انت لا تعرفني؟ واش انت ما عرفتني شكون انا؟ هو يضر، هو قال لي اعرفك، اعرفك، علاش ما تنعرف؟ تنعرفك، اولك نطفة مذرة خنزة، وآخرك جيفة قذرة، وبينهما تحمل العذرة، زيد مع الترق، وبينهما تحمل العذرة. علاش بيتكبر الإنسان؟ علاش بيتكبر الإنسان؟ وراه بتلفت واحد القضية هنا، راه ماشي شرط تكبر عليا أنا بحالك ولا كذا في الشارع، لا، هذا يكثر من جانب الأزواج كثيرا. تلقى الرجل داخل ها والأنفة في البيت مع من؟ على من؟ على الزوجة سخرها الله لك، ما عندها والدين، ما عندها كذا، تبدأ تستعلي وتكبر وكذا، وأنا جدك البارح أنت كذا، وسروالك مقطع وصندارتك كذا وحفيانة وشعرك، هذا نوع، هذا نوع من أنواع الكبر. هذا نوع من أنواع الكبر. إياك وهذه مصيبة ورقلي اللي تحس بها قليل فينا احنا الرجال اللي تحس بها بانه راه تتعظم على مرته وراه تتكبر عليها تصحاب الكبراج غير عليا انا ولا على واحد اخر. لا مع الدوره انت وتجي لازي وجد انا لهالجيل. لكن الاعظم من ذلك انك تكبراش على واحد الانسان اللي شريك معك فتذيقه الامرين. هذا نوع من انواع الكبر. انواع الكبر كثيره وكثيره لذلك نحذروا. راه مش نتكبر تنهضر انا على فلان وعلان اللي هما لا هذا نهضر عليا وعليك تنظر على شي واحد اخر تنظر عليا وعليك اللي انت اللي الان قدامي كله اعلم الله تبارك وتعالى به هو اعلم بمن اتخذ. فتلقاش بعض الرجال فيهم هذا الامر تتسمع شي كلام وتسمع شي حاجه اللي تتلمس منه الكبر المذقع ربما كاع عشر من كبر فرعون وغيره. لذلك اوصي نفسي واخواني بتقوى الله تبارك وتعالى والاعداد لهذا المشهد والاعداد ليوم الحشر. هذه نماذج ذكرت علاش الإنسان باش يتجنب هذه نماذج لأحوال من العصاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو بلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم أدم على هذه البلاد أمنها ورخاءها وسيادتها. اللهم أدم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها وسيادتها. جلالة الملك محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.